فخذ ثيابك وشد نعلك وأتني أنت في بيتي ليكون لك الفضل علي. ايش تقول يا جماعة؟ وش هذه مكارم الأخلاق؟ استكثر أن يكون له الفضل على الحسن بن علي بن بنت رسول الله في أن يأتيه في بيتي، هذه فعلا يد وفضيلة ومنة. قال لا لا، أنا لست كفؤا أن تكون لي يد ومنة على ابن بنت رسول الله، وهذه المكرمة يجب أن تكون من ابن بنت رسول الله علي أنا، لأني أنا ابن الحنيفية. فأردت أن آتيك واستسمح منك واستقيلك فيما كان مني إليك. إذن إقالة عثرة الإخوان في كل الأمور، وأعتقد كان في حكايات عند الناس شخصية مقيل عثرات الكرام ولا كذا، إيش كنا نسمعها كثير، ولها نماذج ولها أشياء، والله سبحانه وتعالى أعلم.